حبيبي اللي انت اشتريته سواء سماد بقري معالج او سماد دواجن البلتس او الحبيبات ديت، الاتنين معالجين حراريا. يعني ايه حراريا؟ اتعرضوا للحرارة، والدواجن بالذات عشان تجف، وبطريقة الماكينات عملتها في صورة البلتس اللي انت عرضته ده، لكن مش مكمور، ما حصلوش كمر، فهو أسمدة عضوية لسه مكلكعة. وكذلك سماد البقر المعامل حراري برضو نفس الحكاية، سماد عضو بس الاتنين ما هماش مكمورين. طيب انت لو ما عندكش وقت تكمر، وخصوصا سماد ده لو كمرته عندك في البيت هيطلع روائح رهيبة يعني، ويجمع لك ذباب الدنيا كلها عندك. فاذا انا عاوزك تستعمله كده، بس تستعمله امتى؟ اما تكون الارض فاضية مش فيها زرع، وقبل ما تزرعها بشهر على الاقل تقلب السماد ده في الارض، وتفضل تديله ميه لمده اسبوعين ولا حاجه، او لمده شهر لغايه ما يتحلل وهو هيفيد النباتات. يا اما اذا كنت هتسمد به نباتات حيه اوريدي، تحطها في البرد الشديد، اما تكون الدنيا برد في الشتاء وما تحس ان الوقت شديد البروده ابدا حطها. ليه؟ لان هو ما يتحلل في التربه هيبقى محتاج حاجتين، في عمليتين حيويتين بتحصل لما نحط السماد في الأرض، وخاصة لو كان السماد غير مكمور، يعني غير محلل تماما. العملية الأولى حبيبي إن هيكون بكتيريا، عشان البكتيريا اللي هتقوم بتحلل السماد. طب البكتيريا دي عبارة عن جزيئات بروتين، هتبقى محتاجة نيتروجين، فهو السماد لو فيه نيتروجين كفاية هياخده من السماد، ما كانش هياخده من الارض. لو خلص من هنا ومن هنا ممكن ياخده من النبات، النبات يحصل عليه اصفرار مؤقت لغايه ما السماد يتحلل، والبكتيريا تحصل لها ريليس في التربه، يعني تموت وتتحلل في التربه وترجع النيتروجين تاني. فاذا نحطه في الارض. وهي الحاجه التانية، العمليه التانية حبيبي، ان انت في العمليه الاولانيه نتيجه النيتروجين لو لقيت النبات بدا يصفر، معلش غصب عننا في الحالة ديت هنحط سماد نيتروجيني معاه مساعد، وليكن أي نترات البوتاسيوم، نترات الكالسيوم، أي سماد نيتراتي، أو تحط معاه الداب الداي أمونيوم فوسفيت بتباع عندكم، تحطه مع السماد. ليه؟ عشان النيتروجين اللي فيه هيساعد السماد على التحلل، والفوسفور في نفس الوقت هو النيتروجين هيساعد السماد على التحلل. في الحالة دي غصب عننا بنضطر نحط أسمدة كيماوية عشان تعوض السماد اللي ما تحللش. دي نتيجة لو انت بعد ما حطيته بكم من يوم لقيت النبات بدأ يصفر، تلحق تحط السماد اللي فيه النيتروجين ده. النقطة التانية او العملية التانية اللي عشان نعوض التحلل، العملية التانية اللي بتحصل للسماد حبيبي نتيجة البكتيريا اللي اتكونت وبدأت تشتغل، بتعمل حرارة في الارض، بتزود حرارة الارض. يبقى في الحالة دي لو احنا حاطينه في الشتاء هيبقى ما فيش ضرر، لان في الحالة دي بالعكس هيبقى له منفعة ان هو هيدفي الجذور بتاع النباتات لو الدنيا برد. فهي انا قلت لك دي، يبقى السماد ده لازم تحطه في الشتاء. والله إذا كان عندك مكان حبيبي تقدر تفتح الأكياس وترش ماء وتعمل له كومة لغاية ما يحصل له تحلل. فإذا ما كانش ممكن يبقى لازم تعوض بالناحيتين دول. هنعوض أخذ النيتروجين، لو لقيت حطيته على النباتات بدأت تصفر تحط سماد نيتروجين بسرعة عليه. وأما إذا كانت الحرارة العالية إن إحنا بنحطه في الشتاء، أما بيعمل حرارة هي بتدفي الجذور لأن الأرض في الفترة بتبقى باردة. وشكرا حبيبي، وأتمنى يكون أنت وصلك الفكرة.